بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، نتدارس بعضا من أحاديث نبينا المبارك الكريم نهتدي بها في حياتنا، أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. وكنا قد تدارسنا من تلك الأحاديث ما جمعه الإمام ابن ماجه محمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني في كتابه السنن، وبدأنا في المقدمة ووقفنا عند باب اجتناب البدع والجدل أو الجدال والخصومات وغيرها في الدين، والله ليست جيدة. سنرى بعض الأحاديث التي تدل على ترك البدع وترك الجدال وترك الخصومات. نعم، اقرأ الحديث الأول. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب اجتناب البدع والجدل. قال: حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجحدري قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساء، كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ثم يقول: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان يقول: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعاً فعلي وإلي. نعم، الحديث صحيح، خرجه الإمام أحمد ومسلم، والحديث واضح الدلالة في ترك البدع والتحذير منها. وقوله احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، والله لعظم ما يلقي من الأمانة ويبلغها للناس، كأنه جاد في هذا الأمر ليس هزلا، لأنه الأمور تؤخذ بالجدية في هذه الحياة، لا تأخذ بالتساهل والتلاعب والتكاسل. فكأنه غير متهاون فيما يبلغ وينذر ويبشر، أنه منذر وبشير، يبشر من أطاعه بالسعادة والفرح العظيم، وينذر من عصى وأبى بالعذاب ونار الجحيم. ولذا قال جابر: كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، أي أن العدو قريب منكم سيدهمكم، فخذوا حذركم. والله إن العاقل في هذه الحياة لا ينبغي أن يتهاون في وقته وفي حياته، يشغله دائما في طاعة الله تبارك وتعالى. ها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم، يذكر ويحذر: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الله أكبر. ثم يقول: كأنه للمسارعة في الخيرات والأعمال الصالحة، لابد يسارع العبد. بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعي السبابة والوسطى، هذا حث وترغيب للمسارعة في الأعمال الصالحة، مثل قوله في الحديث الآخر: بادروا بالأعمال ستا، أي سابقوا بالأعمال الصالحة قبل أن تدهمكم أحد هذه الستة، ومنها الساعة، والساعة أدهى وأمر، وساعة العبد أو الساعة العامة كلاهما. وقد قال الله عز وجل: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وقال تعالى: لعل الساعة قريب. وقال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فقوله بعثت أنا والساعة، يعني كأنه يقول قريب، الساعة قريبة جدا، فما الفرق بين الإصبعين؟ الله أكبر. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم الخطبة النموذج، ينبغي للخطيب أن يكون دائما هكذا يخطب، صدر الخطبة التي ينبغي ويجب لكل خطيب أن يبدأ بها. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، نعم، خطبة جميلة، أصدق كلام سمعته البشرية، كلام الرب جل وعلا، لا إله إلا الله. والله لا يمل العبد المؤمن من ذلك، يفرح دائما، له ورد كل يوم، لا يمكن أن يستريح إلا بأن يسمع كلام الله أو يتلو كلام الله. الله أكبر. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، إي والله ما رأت البشرية مثل هديه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، نهتدي بهديه، وشر الأمور محدثاتها. نعم، لأنه جاء بها بيضاء نقية، جاءنا بهذا الهدي وهذه الشريعة في الكمال والشمول، كاملة شاملة بجميع أمور الحياة. ثم بيّن صلوات الله وسلامه عمل ولي الأمر، وهو أن يرعى الرعية بإحسان، ولا يتطلع إلى أموالهم، ولا يرزقهم في أموالهم، وهذا والله أفضل الرعاة وأفضل الأمراء. يقول الرسول: من مات وترك مالا فلورثته، ومن مات وليس عنده شيء، بل إذا كان عليه دين أو ضياعا وهم عيال الفقراء الذين ليس لهم خلفا فكفالتهم في بيت المال. نعم، يفرض لهم الحاكم، والحمد لله هذه البلاد كفلت وجعلت الضمان للفقراء والمحتاجين. نسأل الله يثبتنا وإياكم. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود، نعم اقرأ. قال: حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون المدني أبو عبيد، قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما اثنتان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. ألا إنما هو آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت. ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. ألا إن قتال المؤمن كفر، وسبابه فسوق. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل. ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله عز وجل كذابا. نعم، هذا الحديث الطويل الذي أخرجه ابن ماجه رحمه الله، بعضه الصحيح أن بعضه موقوف على ابن مسعود، وبعضه صحيح، ولعله الذي رواه خلط وجمع، أو يكون ابن مسعود خطب به فجعل قول الرسول مع قول ابن مسعود. أخرج الإمام أحمد بعضه مختصرا وأخرج مسلم أيضا بعضه في الصدق والكذب، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يصدق حتى يكسب عند الله صديقا. وإن كانت معانيه كلها صحيحة، لكن الشاهد من ذلك المناسب للباب قوله أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، لأنه يحذر عن محدثات الأمور. وقد وردت هذه الكلمات في حديث كثيرة، وكل محدثة بدعة، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهو إسناده لعله يحسن، فإن هذه الفقرات رويت بأسانيد صحيحة وقد مرت، والحديث فيه ذم البدع والمحدثات في الدين كلها، وكلها ضلالة يجب على المؤمن اجتنابها والابتعاد عنها وإماتتها والتحذير منها. وكما قلت أكثر فقرات الحديث مرفوعة وصحيحة، وبعضها موقوف على ابن مسعود لا يمكن أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تفسير وبيان. نعم، اقرأ حديث عائشة. قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. نعم، هذا الحديث صحيح، خرجه الشيخان، وهو في بيان هذه الآية. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم مبين الذين يجادلون في المتشابه، حيث يتبعون المتشابه وعدم رده إلى المحكم، وهم الذين في قلوبهم زيغ كما قال الله جل وعلا، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، والزيغ هو الميل عن الحق، يتبعون ما تميل إليه أنفسهم وأهواؤهم. نعم، فيها زيغ وفيها شبه، كأنهم فيهم شبه أيضا من الذين يلبسون الحق بالباطل للإضلال، لأنهم ضلوا ويضلوا. ولذلك قال المصطفى أولئك الذين سمى الله لأنهم قلوبهم زائغة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولذلك قال فاحذروهم. ووالله ما أكثرهم الآن لا سيما خوارج العصر من الإخوان المفلسين والتبليغيين وغيرهم من يجادل ويعاند في الحق، ولا يريد من الإسلام إلا ما يوافق هواه، وإلا فيستحل الدماء والأعراض. الله أكبر. عدم ثبات الإيمان في قلوبهم، ضعف الإيمان في قلوبهم، يسوغ لهم الباطل ويجادل بالباطل، وإلا فالحق والله عليه نور والعدل لا يلتبس إلا من عميت بصيرته، والإسلام دين الحق ودين العدل، لا يلتبس ذلك على المؤمن الصادق الذي يريد وجه الله، بل يزيده إيمانا. قال الله عز وجل فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نعم، ما يتبع المتشابه إلا من كان في قلبه زيغ ويجادل بالباطل، ولذلك نهي عن الجدال، يبين الحق بدليله، يبين الحق بدليله، ويطمئن الإنسان بالحق، ولا يجادل، ما يجادل إلا الذين في قلوبهم زيغ. والجدال معلوم، كل العلماء الربانيون ينهون عن الجدال والجدال والخصومة، وكل هذه أخلاق رديئة لا يريد الحق، وإنما يريد يتبع هواه، ويريد القرآن والسنة توافق هواه. نسأل الله السلامة والعافية، يأخذون ما يشتهون ويتركون ما لا يشتهون. اللهم أجرنا، ولذلك سماهم الله الزائغين. اللهم أجرنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اقرأ الحديث 48. نعم، قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل حاء وحدثنا حوثرة ابن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون. نعم هذا الحديث حسنه الإمام الألباني وأخرجه الإمام أحمد والترمذي وهو حسن في تفسير هذه الآية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بل هم قوم خصمون في ذم الخصوم والجدال لرد الحق والثبات على الباطل وسبب نزولها كما قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون قالوا للرسول يجادلونه ويخاصمونه فذلك عيسى ومن يعبده حصب جهنم فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم عيسى سبقت له الحسنى فالشاهد الجدال والخصوم لرد الحق وهكذا يفعل يوحي إليهم إبليس لرد الحق الصلوات الخمس الزكوات الأخلاق الطيبة الصدق في اللسان وغض البصر حفظ الفرج والله يجادلون الآن بالباطل ويخاصمون ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. سبحان الله العظيم إذا أوحى الشيطان إلى العبد كل شيء يبرر ويسوغ ترك الصلاة يسوغ أليس كذلك؟ سمعنا ذلك من المسكين الضائع في مكة كان في الهيئة ويقول صلاة الجماعة ليست واجبة لا إله إلا الله يخالف جمهور العلماء وخيار العباد. البخاري بوب باب وجوب صلاة الجماعة واستشهد بالحديث الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرت بأن تقام الصلاة ثم أنطلق ورجال معي بحجم من الحطب فأحرق على أناس لا يشهدون الصلاة أحرق عليهم بيوتهم بالنار. والله أعظم زاجر وأعظم بيان لوجوب صلاة الجماعة ومع ذلك يأتينا هذا المسكين يقول ليست واجبة ويجادل في القنوات الاتصال هذه التي بدأت تنشر كل ما هب ودب نسأل الله السلامة وغيرها. المرابي قد يجادل اللص والسارق قد يجادل ويخاصم الله أكبر. هذه الخصومة والحق كما قلت عليه نور يتبعه المؤمن ولا يضره من خذله ولا من خالفه. اقرأ الحديث الذي بعده. قال حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم ابن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي ثعلبة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. هذا الحديث ليس بصحيح فيه مبالغة ولذلك حكم عليه كثير من العلماء بالوضع فيه رواة والضاعين حكم عليه الشيخ الألباني وإن كان أورده ابن ماجه رحمه الله في ذم البدعة لكن في الصحيح غني عن هذا فيه مبالغة عظيمة. البدعة كما هو معلوم تنقسم قسمين بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. بدعة لا يخرج الإنسان من الإسلام وبدعة لا يخرج من الإسلام فهذا عمم وحاش الرسول أن يقول ذلك ويعمم فالحديث موضوع ويعتذر لابن ماجه رحمه الله لو لم يدخله في كتابه لكان خيرا ويكفي ما السابق ويكفي اللاحق الذي ينهى عن البدعة ويذمها. أما أن يأتي بهذه المبالغات خطأ. نعم يقرأ الذي بعده مثله. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور الحناط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. كسابقه حكم عليه الشيخ الألباني بقوله ضعيف جدا، وكما قلت سابقا إن في ذم البدع أحاديث صحيحة فيها غنية عن هذا. نعم، أقرأ الذي بعده. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. نعم، قلت هذا الحديث صحيح وروي من عدة طرق جمعها الشيخ الألباني في الصحيحة في المجلد الأول، وذكر رواية أبي داود عن أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى قوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلاها لمن حسن خلقه. وهو الحديث، وهذا الحديث عظيم في بابه في ترك الجدال والمراء وحسن الخلق، نعم، وترك الكذب والأخلاق الرديئة. الشاهد من ذلك ترك المراء فيما بوب له ابن ماجه، ترك المراء والجدال والخصومة. قال الرسول: من ترك المراء وإن كان محقا، الله أكبر، لأنه تبين له الطريق ولا يضره. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كما قال الرب جل وعلا. والمجادل يريد أن يضل لأنه ضال ويريد أن يضل، فمن ترك الجدال والمراء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم زيفا في ربض الجنة. والزعيم الأمين والحافظ، لأنه يضمن لك. الله أكبر، والله ينبغي الإنسان أن يكون كذلك، لا يجادل ولا يماري. إذا رأى من مقابله الذي يريد أن يسأل رأى منه الجدال والخصومة يترك، إذا جاء يسأل للاستفادة نعم يبين له، وأما إذا توصل إلى الجدال والمراء والله يبتعد ويترك. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، كما قال الرب جل وعلا. هذه أخلاق عالية، لا يقول لا أنا أريد أخصمه، دخل الشيطان ويريد أن أنت تريد أن تخصمه، وهو يريد كذلك أن يضلك، وارتفعت الخصومة والجدال. اللهم ثبتنا وحسن أخلاقنا وأصلح قلوبنا، اللهم لا تضلنا بعد حديثنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أكتفي بهذا الباب، وغدا نتم إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اصلح قلوبنا يا أرحم الراحمين، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.